شحال بحالي في الغربة طراليهم كي طرالية تلاهم الزمان من اللي شتو من سيت ما بيا هذا مريض بهمه هذا وجهو عليك يا انساو الضحكة ولاو موالفين الدمعة يبكيو الصباح وعشية اليوم راني لقيت راسي في بلاد الناس وملي يوم راني لقيت راسي في بلاد الناس وملي فكرت ولادي وصحابي شحركيت فكرت ولادي وصحابي شحركيت فكرت ولادي وصحابي Oh. وبرا.